بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 10/1. إخوة الإيمان، هذا لقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط حول الافتراءات التي أشيعت على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في بعض جرائد الإمارات العربية على لسان وزير الأوقاف الخزرجي. وقال لي إيش هذا المسلمون والشرق الأوسط تنشر أشياء غير سليمة. قال إن كان الخبر. نعم. قلت عن كان الشيخ. قلت والله أنا يسألت من أشكر الشيخ. هل يا الله الشيخ؟ أهلا. ألتقي بالشيخ. وأراه يعني. نعم. ألو. نعم. بطريقة رسمية وبجواز منذ سنة، كيف يجرؤون على مثل هذه الفريات؟ وكنت أنا قدمت أو اقترحت على الأستاذ أبو مالك قبل أن يلتقي بكم فيما يبدو أن نصور هذه صور هذه تأشياء شوف تاريخها كم 3 سنة فماذا يقول الإنسان عن مثل هذه الفرية؟ أما وذلك أعظم من الشك لكن هذه تدمغهم في الصميم. لكن أهم عندنا هذه التهم التي جاءت في هذا المقال، من ذلك مثلا قولهم إن هذه الجماعة تنكر المذاهب الإسلامية الأربعة، ونحن لنا مؤلفات عديدة تبطل هذه الفرية أشد الإبطال، لأننا نتوسع جدا في الفقه الإسلامي بحيث أننا نصرح ونقول إن الله تبارك وتعالى فنحن نؤمن بالمذاهب الإسلامية وليس فقط بالمذاهب الأخرى، فنحن نعتقد أن الإسلام أعظم من أن يحصر في مذاهب أربعة. فنحن إذا أردنا أن نتفقه في الإسلام استنبطنا فقهنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصالة، ثم مستعينين على ذلك ليس فقط بالمذاهب الأربعة بل وبالمذاهب الأخرى المدونة في كتب المبسوطات من كتب الفقه كمذهب الخزاعي مثلا وعبد الله المبارك وعبد الرحمن المهدي وسفيان الثوري وأمثالهم كثير وكثير جدا. فهذه تهمة، والتهمة الأكبر قول هذا الكاتب وتشكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في الحقيقة يعني واقعة لا علاج لها. نحن نخدم السنة منذ نحو نصف قرن من الزمان، ولنا مؤلفات معروفة عند العلماء وطلاب العلم، ولسنا بحاجة أن نشر شيئا من ذلك، لكن أهل العلم يعلمون هذه الفرية. نحن تارة نسمى بأهل الحديث، تارة نسمى بأنصار السنة، تارة نسمى بالسلفيين لأننا ننتسب إلى السلف الصالح كمنهج علمي لفهم الكتاب والسنة. ولذلك فقول هذا القائل وتشكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يحسن أن يقال رمتني بدائية وانسلمت عن طريق تكذيب أحاديث الصحاح المعتمدة. أولا هذا التعبير ليس تعبيرا علميا دقيقا، لأن أحاديث الصحاح غير الأحاديث الصحيحة. الصحاح كتب أشهرها وأصحها صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم يأتي من بعدها بمرتبة دون سابقاتها كصحيح ابن حبان وابن خزيمة ومسدرك الحاكم ونحو ذلك. فقولهم إنها تكذب أحاديث الصحاح المعتمدة هذا علميا منتقد، سواء من حيث التعبير أو من حيث المعنى، لأن أحاديث الصحاح ما دون البخاري ومسلم منتقدة من كثيرين من أهل العلم. من أوضح الأمثلة على ذلك المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، فهذا قد وضع عليه الإمام الحافظ الذهبي الدمشقي كتابا سماه تلخيص المستدرك، فانتقده في كثير من الأحاديث. فنحن لا ننتقد الأحاديث الصحيحة، وإنما ننتقد بعض الكتب التي شذت عن التصحيح العلمي الدقيق تبعا لكثير من أهل الحديث كالإمام الذهبي الذي ذكرناه آنفا وأمثال الإمام الزينعي والإمام العسقلاني ومثلهم كثير. وكذلك قوله الآن عطفا على ما سبق والتشكيك بصحة بعض الأحاديث النبوية الأخرى، هذا التشكيك إنما هو بالنسبة لأهل الجهل الذين لا علم عندهم بالأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة. يكون أحدهم في ذهن أحاديث تلقاها من بعض الناس وربما سمعها من ستته أو جدته أو نحو ذلك ممن لا علم عندهم بالصحيح والضعيف، فيأتي أحدنا ويضعف حديثا من هذه الأحاديث فيقول ضعف الأحاديث الصحيحة وهي ليست بصحيحة. وبهذه المناسبة نحن لنا كتب منشورة والحمد لله ويتداولها أهل العلم فضلا عن طلاب العلم، منها سلسلتان، إحداهما سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، طبع حتى الآن 4 مجلدات منتشرة في العالم الإسلامي وكثير منها أعيدت طباعته تكرارا. السلسلة الأخرى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، ولا بأس من أن أضرب لك مثلا مشهورا، كثير من المساجد هنا وهناك يرى الرأي على باب محراب المسجد منبر المسجد حديثا قال عليه الصلاة والسلام إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو مشهور عند الناس، فحينما يأتي بعض طلاب العلم يقول بسم هذا الحديث يقول هذا الحديث لا أصل له، يأتي الجاهل فيقول ينكرون الحديث الصحيح إلى آخره. هناك نبهت مذكرة ليس لنا علاقة بالتنبيه هذا، إنما هو قائم على جهل وعلى اتهام، وكما قيل وهل يستقيم الظل والعود أعوج. قوله إنه داء يجب استئصاله، هذا في الحقيقة بناء على ما استقر في أذهانهم من أن كل حديث يسمعونه هو حديث صحيح، بينما أجمعت الأمة الإسلامية كلها سلفها وخلفها أن السنة دخل فيها ما ليس منها، ولذلك ألفت الكتب التي تميز وتوضح الحديث الصحيح من الضعيف. من أشهر هذه الكتب مثلا المقاصد الحسنة للأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي الذي هو من تلامذة الحافظ ابن حجر العسقلاني. وعلى كل حال من جاهد شيئا عاداه. أما قوله ويذكر أن هذه الجماعة ظهرت لأول مرة قبل 4 سنوات وعادت للظهور في الإمارات خلال رمضان ويتزعمها شخص يدعى ناصر الدين الألباني، هذا أيضا كذب افتراء، لأني لا أتزعم جماعة وإنما أنا أدعو كما يدعو غيري من أهل العلم إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذين أمرنا أن نقتدي بهم في غير ما حديث نبوي صحيح، مثل قول عليه السلام في حديث معروف قال فيه وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية هي ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك أمرنا باتباع السلف الأول ألا وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأنهم كانوا أوعى فهما للإسلام وأحرص على تطبيقه كما تلقوه من فم الرسول صلى الله عليه وسلم غضا طريا. فنحن لا نتزعم جماعة إطلاقا، إنما أنا طالب علم منكب على البحث والتحقيق، وأهل العلم هم الذين يعرفون حقيقة ما أقول. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يحسن أخلاقهم ويوفقه باتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وفيكم إن شاء الله. الحقيقة يعني أنت وضحت النقطة هذه عن قضية الرد الكافي والشافي لا شك إن شاء الله. ولكن احنا برضو نريد بعض الإيضاحات تفضل. هي حول رحلاتك إلى أبو ظبي والمؤدى إلى مثل هذا الكلام حتى احنا نكون على بينة. هناك مسجد في دبي اسمه مسجد خليل الرحمن. هذا هو الهدف. وهكذا كنت في سوريا أدعو إلى اتباع كتاب السنة ليس إلا. طيب هل يعني زرتم في الإمارات كما يبدو أكثر من مرة المرة السابقة في أربع سنوات؟ زرت بعض المرة السابقة أظن زرتها مرتين. نعم. وزرت قطر وزرت الكويت. نعم. وهكذا. وهناك ألقيت الدروس ألقيت في مسجد خليل الرحمن. طيب نستطيع لنقل يعني ما هو حسب رأيكم يعني الدافع لنشر مثل هذا الكلام في جريدة أو مجلة هي كما تبدو مجلة؟ والله هذا يختلف اختلاف الأشخاص. في رأيي إما سوء الفهم أو سوء القصد وقد يجتمعان. هل زرتم السعودية لنقل؟ مرارا. ومن التقيت في هناك؟ التقي مع الشيخ من بال أئمة الحرم الشيخ حماد الأنصاري درس حديث الجامعة الإسلامية مدير الجامعة وأئمة أفاضل يعني ممن نعرفهم وعمر فلاتي كثير جدا. في مجال العلم ما هي نقاط الخلاف لا نقول الالتقاء بينكم وبين لنقل بن باز و ولعله يحسن ما دام سألت هذا السؤال أن أريك شيئا. نعم هذا من المملكة هذه من الشيخ والسلام هذا هي البحث والإحكام انظر هذا يدلك اولا على كذب اولئك الاخوان. اقرا وزعم ان قطيع عباده فيه احدي كثير غير حتى صار ضعيفا ولا ضغينا صار ضعفه حتى صار ضعفه والتحقيق انه لا زوائد للقطيع فيه. الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد والرد على من طعن في صحة نسبته إليه وزعم أن القطيع زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه وتحقيق أنه لا زوائد للقطيع فيه. نعم كما يبدو أنك أنت مقدم لكتاب نشر أم لم لا لم ينشر بعد ورد هذا على مقال نشر في بعض المجلات الهندية أو الباكستانية وترجم فيه الطعن وهذا رد عليه بطلب ورغبة من الشيخ بن باز. وكما يبدو أنك أرسلت هذا إليه تقرأ الجواب مبين من الظرف يبدو أنه هو أرسلته وهو عاد فقط لا ترد تكون مبين الجواب فيكون جواب عن سؤالك السابق. نعم المسألة ورد على مقالة في صحة نسبي إليه وزعم أن القطيع زاد في أحد كثير مضاف حتى صار ضعيفة وتحقيقا ضعفيه صار ضعفيه ضعفيه أيوة هي ضعيفة عدته خطا مطلق عادي ولا ضعفيه وهي تبدو للذهن ضعيفة أكثر من ضعفيه. صحيح. نعم ضعفيه وتحقيقا من الزوائد القطيع فيه ويصرني ما تضمن النقد وتحقيق الأبطال شبهة المعترض وبين الحق ما دلت تجزاكم الله خيرا وزادكم العلم والهدى ونصر لكم الحق والصابرات والصيحان هذه القصص مشاهدي وعرض من السيارة اثنين قراءة ترجمة وعليكم سيد المولى عز وجل جانا وإياكم ومساء المتقين السلام عليكم. الرئيس العام هو الشيخ بن باز وهذا خدمه. نعم هذا جاي في التاريخ 15/1406 بسورة الذب الأحمد. نعم سيدي هذا لا شك أنه واضح وهذه حفلة لو أني يعني نحصل على رسالة على صورة منها يعني حقيقة. ما في إذا كان الشيخ يعني يسمع بذلك. على كل زين، فهذا إحنا الواقع نأخذها كمستند أو كوضع ننشر إنه في رسالة جاءت في 15,406 هي عن كتاب الذب والرد مطارد فاتك الله نزل في أحد الكثير مضاعفة صار طرفيه لتحقيق لزواج القصيعي فيه، وهنا يدل على أنه هو دل أنه التحقيق أو الشيء صحيح وشيء يحمد يعني عمل يحمد تقدير له هي كتابة الذب الأحمد. الذب الأحمد على مسند الإمام أحمد. نعم الذب والدفاع طبعا كما أنا بفهم الذب له زين. يعني هنا معنى واضح أنه ما في شيء لا خلاف مثلا في الجوهر والأصل والمسار الحقيقي. نحن درسنا في الجامعة الإسلامية ثلاث سنوات في المدينة المنورة يوم كان الرئيس الشيخ بن باز. بن باز نعم. نحن عشنا معه ست سنوات. أنت تعرف مصر محمد نصر العبودي إلى في هالحالة. هلا هو بالرياض. نعم لا والأستاذ خاصة على مصر. وين؟ محمد نصر العبودي أستاذ الرابطة. عارفه بالرياض. الأمير هو كان في الأول في الجامعة. نعم. ثم نقل إلى الرياض. لا. طيب اذا بهذا الوضع يعني واضح اذا هذا نرجع ونقول انه الكلام اللي نشر كلام كما يبدو يجب يحتاج الى التصحيح ويحتاج الى دفاع رد واحنا ان شاء الله سنعمل على ذلك، لكن اذا ننطلق من هذا المنطلق طبعا هذه نخذها ان شاء الله ننطلق ونقول يعني طيب انت الشيخ ناصر ايش موقفك من الاجتهاد وأهل العلم في الوقت الحاضر وواجبهم اتجاه الكتاب والسنة؟ أجبتك آنفا. نحن نسبون إلى أننا ننكر المذاهب أربعة. نحن نؤمن بالمذاهب أكثر مما يؤمنونه به. لا شك في ذلك. نحن هذا موضوع مطروح ولكن نقول ما هو موقفك كإنسان له يسلم من موضوع الاجتهاد وضرورته في الوقت الحالي وما هو واجب علماء الدين والفقه أن يجتهدوا ويعملوا في هذا الوقت لإبراز الكتاب والسنة واتخاذ المسار الصحيح في هذا الوقت. لنا مقدمة في صفة صلاة النبي، لنا كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تحب أن تسمع ما قلته من 20 سنة وأكثر؟ وما هي هو طبعا تعرف أنه هذا درس سني ولو شيء مقتضى قليل منه أنا أخشى. فإذا من شاء التفصيل أحدناه على هذه المقدمة وهي في نحو 50 صفحة. نحن كنا آنفا ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ومعنى هذا أننا نحارب الجمود المذهبي التقليدي وأننا ندعو المسلمين إلى أن يتحرروا من الجمود الفكري الذي ران على قلوبهم طيلة نحو 10 قرون وزيادة، ولا يحررهم من ذلك إلا أن يعودوا إلى الكتاب والسنة وأن يطبقوا ولو آية واحدة ألا وهي قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من جهة أخرى نعتقد أن باب الاجتهاد مفتح على مصراعيه وأنه من رحمة الله عز وجل على عباده أن لم يغلق عليهم باب الاجتهاد، لأن الاجتهاد هو رحمة من الله، وحاشا أن يغلق باب رحمته على عباده، لا سيما وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعتقد من جانب آخر أن كون باب الاجتهاد مفتوحا ما استكمل فرعونه إيه؟ الحديث هذا تكملته لا يضر من خالفهم حتى تقوم الساعة. لا نعم لأن لا يستكمل حديث آخر مشابه يمكن له طبعا لازم حفظه قالوا على هذا قالوا أينهم يا رسول الله؟ قال في بيت مصر. الآن جاء المثال المناسب. أنا أقول لك هذا حديث ضعيف. ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر. ما في هل هو نفس الحديث؟ هو رواية في الحديث. نعم. وهو حديث ضعيف السند بهذه الزيادة. نعم. ولكن عندنا في صحيح البخاري من حديث معاوية لما روى الحديث الذي ذكرته آنفا لا تزال طائفة من أمتي قال وهذا معاذ يقول هم بالشام. لا لا معاوية معاوية لما روى الحديث عن الرسول عليه السلام يقول وهذا معاذ يقول أي معاذ هم في الشام. والله لقد معاذ في ساحل أقر هذا معلوم. إذا في إحنا ولو هذا اسمه استطراد هل في يعني معناه دليل على أنه في بعض الصحة يعني؟ طبعا لكن ما نقول شوف الفرق الآن فيما يتعلق بهذا الحديث. إذا جاء حديث معناه صحيح بالمية لكن لفظه ما ثبت لدينا أن الرسول عليه السلام تكلم به ما يجوز لنا إسلاميا وعلميا حديثيا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رويناه وجب علينا أن نبين ضعفه ثم إن كان معناه صحيحا نقول معناه صحيح يشهد له كذا، وإن كان معناه غير صحيح قلنا إسناده ضعيف ومعناه منكر. فالحديث الذي ذكرته أنت من حيث الرواية والسند ضعيف لا يصح، لكن نحن أتيناك بالشاهد من صحيح البخاري حينما روى معاوية رضي الله عنه ذاك الحديث الصحيح متفق عليه قال وهذا معاذ يقولهم بالشام. الشاهد نعوده. فمع كون باب الاجتهاد مفتح الأبواب فهنا موقفان متباينان متعارضان. الموقف الأول أن كثير من الناس يجتهدون ولما تتوفر فيهم وسائل الاجتهاد، أول ذلك حفظ القرآن، ثاني ذلك الأحاديث معرفته بالأحاديث الواردة عن الرسول عليه السلام، ويتبع ذلك أن يميز الصحيح من الضعيف. فكثير من العلماء في كل عصر ليس في هذا العصر فقط يريدون أحاديث في كتبهم لا تصح عند علماء الحديث، ولا أعرف أن كل علم له أهله له متخصصون فيه، ويجب في كل علم أن يرجع فيه من المتخصصين. فإذا الذي يريد أن يجتهد فبالإضافة إلى رجوع الكتاب وغير السنة فينبغي أن يميز السنة الصحيحة فيبني عليها من السنة الضعيفة فلا يعتمد عليها. الموقف الذي يقابل هذا هو أن كثير من الناس إذا خلفوا في رأيهم هم آلوا الاجتهاد نقموا على المخالفين، وهذا التعصب نقيض تغيير لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لذلك نحن إذا وجدنا عالما حقا مما سلف أو خلف أخطأ في حب ما نحن لا نؤاخذه لأنه مأيور بشهادة الحديث السابق، لكن ذلك لا يمنعنا أن نقول كما قال عليه السلام في الحديث نفسه أخطأ، لأنه في صواب وفي خطأ. فإذا بدا لنا أن زيد من الناس ممن سلف أو خلف كما قلنا أخطأ في رأي ما في مسألة ما، ذلك لا يحول بيننا وبين أن نقول أخطأ زيد من الناس، لكن كلمة أخطأ يعني وقد جاء في الحديث أيضا في صحيح البخاري أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع له بتأويل رؤيا قصت على نسائه عليه السلام، فأذن له فسأله هل أصبت يا رسول الله؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فلا نتورى نحن من أن نقول فلان أخطأ، لأن هذه الكلمة ليست قذف وليس فيها أي مغمز أو طعن. عند من يفهم الذي يفهم أن من أخطأ مجتهدا فهو مأجور وليس في ذلك أي رمز أو لم، وإنما الواقع نحن نعرف أن كثيرا من الناس لا يعرفون هذه الحقيقة، ولذلك فهم يعظم عليهم أن يقال فلان أخطأ. وقد خطأ أفضل البشر أفضل الصحابة كما سمعت آنفا. هذا موقفنا من اجتهاد وأهل الاجتهاد، نقر الاجتهاد ولأهل الاجتهاد ولا ننقم على من أخطأ، لكن ذلك لا يحول بيننا وبين بيان الخطأ بالدليل من الكتاب والسنة. الوقت كما أستطلت يعني رفيق طبعا على حكاية الجماعة أنكم جماعة وجماعة، أنتم ليسوا كما أستحابوا جماعة فإنما أنتم مجرد يعني مجموعة، هل نستطيع أن نقول ذلك؟ ممكن جماعة المسلمين كلهم نحن لا نتريس عليهم وندعوهم جميعا إلى كلمة سواء، أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله. ومنهاجنا في ذلك كلمة تكتب بماء الزرق في رأيي، رويت عن إمام مالك إمام دار الهجرة قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا منهاجنا في الدعوة. الحقيقة يعني كان يسعدني أن أستزيد أكثر وأكثر، ولكن نحن برضو كالتقديم ومق أو مقدمة لما سنقول إن شاء الله. جميل. نريد استعراض سريع لحياة الشيخ الألباني من بداية حتى هذا الوقت، ولو استعراض خفيف على سبيل أن نقدم اسمح لي لأنه تكلمنا في هذا كثيرا هو صح لا. وفي جرائد لا. صفحات نشرت في ذلك لا. ولكن موجزها أقول بدأتم في بلقوا في الأردن كم سنة لكم في الأردن؟ خمس سنوات وما يعني ما هو نشاطكم أو جل نشاطكم؟ التأليف تقريبا لو ذكرتنا بعض المؤلفات اللي وضعتوها ترى مرتين ذكرت بعضها في السنة. المؤلفات تبلغ نحو 150 كتاب ويعملها نحو 50 وأكثر. عندي كتاب مثلا إلواء الوليد في تخريج حديث منار السبيل في 8 مجلدات. عندي كتاب تحقيق وتخريج مشكاة المصابيح من 3 مجلدات ضخمة. عندي كتاب أحكام الجنائز وبدعها. عندي آداب النفاق في السنة المطهرة. عندي صلاة العيدين في المصلى هي السنة. عندي تحقيق الكلم الطيب من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندي صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير. وعندي ما لا أذكره الآن وهذا بحث طويل. قد يعطيك العافية. قد يعطيك العافية. هل تريدكم زيارة الأماكن المقدسة؟ أنا لي عادة أعتمر في رمضان وأحج إلى بيت الله الحرام كل سنة. ما شاء الله. وربما حججت نحو 30 حجة. ما شاء الله. ومثلها عمرة. ما شاء الله. لكن هذه السنة شعرت أنا وعجوز الستين بأن رمضان سوف يكون حرم علينا، ولذلك تقدمنا بالعمرة قبل رمضان شهرين تقريبا وأديناها والحمد لله. ونرجو الله أن يسهل علينا الحج أيضا هذه السنة، لا كما حججنا في السنة السابقة. بارك الله فيك وفيكم إن شاء الله. طيب تأليف التفكر الأرض الواعي أليس لكم ما يشبه الحلقة التي تدرسون فيها ويسترش؟ لا نحن كنا في دمشق لنا حلقة لا. لكن هنا المشغولون لم يرخلون ذلك ولذلك فنحن قابعون في صومعتنا هذه على التأليف فقط. هل سبق أن تعاملت مع رابطة العالم الإسلامي؟ ما هيش؟ رابطة العالم الإسلامي هذه ما سبق. لا سبق. في الجامعة الإسلامية؟ لا. كنت فيها مدرسا؟ لا. ثم كنت فيها عضوا في مجلس الأعلى ثلاث سنوات. على كل البركة التي كنا لا أريد أن أفكر عليك ولكن أنا أعتبر هذه مقدمة لإن شاء الله أن نحن نكون بداية خير. نعم هو زي ما فضلت صحيح أنت عقيد أشياء ونشر عنك أشياء كثيرة ولكن أنا أقدر أقول لك كقارئ مسلم بلا مؤاخذة أو كإنسان يتعامل برضو ما كانش عندي فكرة كاملة عن ممكن لنقول ذلك نقصد أن إحنا إن شاء الله نحاول أن نستفيد من هذه أنه ما دام إحنا ننوي خير فإن شاء الله يكون مثل هذا فنعمل فيه من خلال في جريدة أسبوعية تصدر في الرابطة فنعمل إن شاء الله ننشرها برضه في هذه الجريدة وهي تصدر فيها بلدان كثيرة يكون إحنا نعرض الصورة ونسألكم ونشكركم وخلال استقبالكم وإلى اللقاء يمكن نأخذها إحنا قد نستفيد منها لأن هذه إحنا ما بدنا صور ولا عايزين صور لا الحمد لله لا لا إحنا ليس من أهل الصور وهذا ما بس لي رجاء فقط أنت ولا نشر شيء من هذا الصدد على هذه المركبين نشترك به ترسله قد أقول آتي أنا بنفسي ما جزاك الله خير وإذا بقيت هنا نشر بزيارتي مرة أخرى إن شاء الله تزور زيارة عادية بارك الله وهنا ينتهي اللقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى الله وصحبه وعلى آله وصحبه وموالاه. الشيخ ما هو حكم من مات من المسلمين وهو يجهل التوحيد حيث لم تصله الدعوة إما لجهله هو أمي لا يقرأ ولا يكتب وإما لكون بعض العلماء الجاهلين تولوا نشر الدعوة بين الناس وأضرب مثل على ذلك الصوفية فأغلب الناس يتصوفوا ويعلموا أن الصوفية عبادة نعم يعني في كنت حضرتهم تكلمت عن قضية الدعوة ونشر الإسلام أكثر أجوبة وانضربت مثلا عن القاديانية إن من لم تصله الدعوة الحقة عن دعوة التوحيد فهم إن شاء الله يعني لهم معنى الحقة كما هو رد فضيلة السؤال إن عرفت فجر هذا هو الجواب أي هذا النوع من المسلمين يعاملون فيما نعلم من دين الإسلام عند رب العالمين معاملة من لم تبلغهم الدعوة الجواب هو حسب ما جاء في السؤال أنت وصفت الوضع الذي عاش فيه هذا الإنسان يعني المجتمع الذي عاش ذلك الإنسان الذي مات وهو لم يفقه التوحيد يغلب عليه أو هو صورة ممثلة لهذا المجتمع الذي لم يفهم التوحيد وإذا كان المشايخ أو العلماء في مثل ذلك المجتمع والذين هم المفروض فيهم أنهم يكونون هداة مهتدين هم أنفسهم ضالين منحرفين ثم لا يكون شأن الآخرين يعني كما قيل إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما على الساكنين فيه إلا لفظه هل هناك طبعا سؤال جاء في إحدى المجلات وفي إحدى الجرائد وأنا أريد أن أجيب السؤال وأريد أن أسأل جواب هل هناك طبعا في الصلاة في من تاب وهو في السن يعني ولم يضمن طيلة حياته فهل يغزو متى تمام الصلاه؟ الجواب توبته تجزيه وتفيده إذا كانت توبة مشروعة بشروطها المعروفة عند الفقهاء، ولا يجب عليه القضاء، بل نقول ربما شيئا لم تسمعه بعد بهذه الصراحة، لا يجوز له القضاء. لأن القول بوجوب القضاء تشريع، والتشريع ليس لأحد منه نصيب، فإنه من خصوصيات رب العالمين تبارك وتعالى، كما يستفاد بمثل قوله تعالى: أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. نحن لا ننكر أن علماء كبار قالوا بوجوب القضاء، ولكن لما كان هؤلاء العلماء الكبار من علمهم وفضلهم أنهم وجهوا الأمة كلها إلى وجوب الرجوع عند التنازع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله كما هو صريح القرآن، فلما فعلنا واستجبنا لهم فيما به نصحونا لم نجد عندهم دليلا ملزما بما ذهبوا إليه من القول بوجوب القضاء، على أن بعض المتقدمين منهم لا يصرحون بالوجوب وإنما يقولون يقضي. والأدلة التي يستدلون بها لا تنهض بدعواهم، بل هي تنقلب عليهم عند إمعان النظر فيها في هذه الأدلة. فمثلا ولا نطيل في هذا محافظة على الوقت، يقول بعضهم الدليل على ذلك قوله عليه السلام: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها. يقولون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناسي والنائمة بالقضاء فلأن يأمر المتعمد من باب أولى. نحن نقول هذا قياس معكوس تماما، لأن الناسي والنائم مرفوع عنهما القلم، فكيف يقاس عليهما من لم يرفع عنه قلم؟ وهذا القياس في الواقع هو كما يقول ابن حزم مع مبالغة المعهودة، لأنه يمكن القياس الجملة وتفصيلا، لكنه أحيانا حينما يناقش القياسيين يقول هذا قياس، والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. الحقيقة هذا قياس هو عين الباطل. وكما يقولون أيضا في مسألة أخرى، وهي مسألة الكلام في الصلاة بالنسبة للنائم أو بالنسبة للناس أو الجاهل، يقولون تبطل الصلاة قياسا على المتعمد. كيف يجوز غير متعمد يقاس على المتعمد؟ فإذا لا يجب على مثل هذا الإنسان الذي لم يكن يصلي في ما مضى من الزمان ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل، لا يجب عليه أن يقضي، بل لا يجوز، لأنه شرع ما أنزل الله به من سلطان. هل يجب على أقل تقليل ثم الزكاة زكاة أموالنا إلى مجاهدين الأوغان؟ ايش قلت؟ ثمن؟ ثمن؟ لماذا خصصت الثمن؟ لماذا ما قلت الزكاة كلها مثلا؟ هل هناك شيء مقصود ولا ايه؟ لا، اقل تقرير، لانه جاءت الزكاة مقسمة الى ثمان اجزاء، فهناك من قال عندنا ان الثمن يجب دفعه على اقل تقرير، يعني جزء كلها، ولكن اقلها الثمن اللي خصصت الان. لا، ما فيش تحديد، هذا هو يجوز مطلقا عندنا، لكن هذا التحديد إنما ينسجم أو هو نابع من الذين يقولون بأنه يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية. نعم، أيوة، ولا يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وهذا دليل عليه. فيجوز إذن بدون هذا التضييق أو هذا التقسيم. الملزم أن تخرج الزكاة إلى مصرف من هذه المصارف الثمانية، فأنت مخير. نعم. وطلب الشيخ أنه عنكم أنكم توجبون. لا. فتوجبون الزكاة للمجاهدين. فقال قبل الجزء من الثمن حتى نأخذ الوجوب. لا لا، أنا أقول يعني تجب الزكاة بمعنى أنهم أهل للزكاة. ما دام أنهم يجاهدون في سبيل الله. لكن ما أعني أنه مثلا عندك فقير تعرفه فقيرا، وأنه لا يجوز لك أن تعطي هذا الفقير، وإنما تصرف زكاتك كلها إلى المجاهدين، ما أعني هذا. نعم. تعني يعني تأجيلها؟ أيوة. تأجيل تسليمها يعني. نعم. إذا وضعت في مكان حريز وكتب عليها احتياطا لعل المزكي مرض مات إلى آخره، بحيث أنه يضمن أن تصل إلى أولئك الفقراء، فيجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، خلافا لما يذهب إليه الشافعي وغيرهم، لأن حديث معاذ الذي يستدلون به ليس صريحا في المنع. وبخاصة تعرف حديث معاذ أظن لما أرسله الرسول لليمن وقال له فإنهم أجابوك فأخذ من أموالهم لترد على فقرائهم. أي نعم. فهذا الحديث أولا ما يدل على أنه لا يجوز إخراج الزكاة من بلد إلى بلد آخر، لأن اليمن مجموعة بلاد، ما قال مثلا إلى صنعاء حدد يعني. هذا من جهة. من جهة أخرى أن لو حدد هذا لا يعني أنه لا يجوز إذا كان هناك فقراء في بلد أخرى هم مثلا أحوج من البلدة الأولى، فيجوز إذا حجز مال الزكاة لإيصالها إلى فقراء في بلد أخرى. في شيء غيره؟ اتفضل حتى تجي يجي الشاي. معليش. لا لا لا لا لا. حقيقة مثل ذلك. نعم. اشترينا بعض الأمني. نعم. لما اشترينا من الفتوى فأوقفنا الشراء ووقفنا البيع. نعم. عندنا أموال كنا اشتريناها، مثلا أقول مثال 100 دينار كنا اشترينا أيام ما كانت أغلى قليلا من الآن. والآن الوضع متدهور. كان نبكي ما معنا حتى نبيع على أقرب أثمان كنا نبيع ونخلص. لا تبيع تخلص. لأنه ما تدري ما يفعل الله، بجوز يزداد التداول أو يقف أو يعني يتحسن الأمر. أنت فهمت الفكرة التي نحن يعني نحملها وتحملنا على أن نقول لا يجوز المتاجرة، لأن هذه عملة ورقية لا قيمة لها، قيمتها بما يرصد لها من ذهب كما كانوا يقولون قديما. المتاجرة بها هو أشبه وبخاصة في هذا الزمان كالمقامرة. أنت شايف مثلا بعض العملات القوية كالدولار الأمريكي مثلا، مرة بخفضه مرة بيرفعه، وهذا معناه حسب مصلحة الدولة الكبيرة هذه. فإذا هذه مقامرة، فأنت تصبر مثلا للوقت اللي بتظن أنه رح يرتفع، وإذا بك تصاب بخلاف ما ظننت. هذا مقامرة، لكن هي في الحقيقة لو كان في هناك عملة مستقرة ثابتة كانت تكون من باب بيع الذهب بالذهب متفاضلا، وهذا لا يجوز بصريح الأحاديث المعروفة. فمن أجل هذا نحن نقول الصرف لا يجوز إلا في حدود الحاجة والضرورة يعني، أما المتاجر بها فلا. وخاصة إذا كان هذا القانون أحيانا يكون مجموعة علمية مثلا أمريكية أجنبية، يعني أحيانا يكون قوانين تكون مثلا 30 أو 40 كتاب المجموعة العلمية، هل هناك آمال يعني في ضرر؟ وأن تطلب منه معلومات مفهوم. لا أرى في ذلك ضررا إذا لم تستعمل الصور كمنظر أو منهاج، وإنما حين الحاجة للاستفادة العلمية يرعى إلى الكتاب ثم يطبق كسائر الكتب. ما هو المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أخذ الحديث؟ ثم رسل الله الثانية وقال الله أن مقصود طائرتين مش لغة وإنما شرع. طائرتين ممكن تفسيرهما يعني غير نجستين، ويمكن تفسيرهما وهذا الواجب يعني طائرتين يعني موضعتين. وحينما يكون الرجل قد غسل قدمه اليمنى فما يقال توضأ، لأن وضوءه لا يتم إلا بغسل اليسرى. فأدخلت الماء طاهرتين يعني بطهارة كاملة بوضوء كامل. فالذين يفسرون خلاف التفسير يفسرون باللغة فقط، وعندنا كما لا يخفى على الجميع لغتان، لغة عرفية عربية ولغة شرعية. والأصل في تفسير العبارات الشرعية هو اللغة الشرعية وليس اللغة العرفية. واضح؟ طيب. وإياك. كان سؤالنا بيكون شيء طويل، لكن أنا أسأله حتى أقول خير إن شاء الله. إيه؟ لا بس. إيه فينا؟ يا الله. تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. نحن السلفيون تحرك العالم الإسلامي بدعوتهم، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها، حتى أولئك الذين يتهمون أو يرمون أو يصفون السلفيين بما ذكرته لا يستطيعون أن ينكروا أثر الدعوة الإسلامية في ذوات أنفسهم. لكنهم ماذا فعلوا؟ لقد أثاروا فتن وأراقوا الدماء دون أن يستفيدوا شيئا ودون أن يتقدموا خطوة بل هم على النظام العسكري في بعض الأعراف العسكرية مكانك راوع، لكن الدعوة السلفية الحمد لله أيقظ العالم الإسلامي إلى الإسلام الصحيح ووجوب الرجوع إليه مع إصلاح السلوك، كل فرد من أفراد المسلمين إصلاح أهله وذويه وما يدور به وإلى آخره. فنحن غير منظمين فعلا، لأن أساس كل دعوة تنطلق تبدأ بأهم فيها، تبدأ بالعقيدة وتبدأ بالتوحيد وتبدأ بإصلاح العبادة وإصلاح السلوك. أولئك المنظمون أو المنتظمون زعموا ماذا فعلوا في سبيل إصلاح عقيدتهم وتوحيدهم؟ نحن لنا تجارب ومناقشات ومجادلات، حينما كنا نقول لهم أو نسألهم بعض الأسئلة التي كانت تعرفها رعاة الأغنام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يحيرون جوابه، وهم أساتذة ودكاترة ومرشدون ورؤساء أحزاب. إذن ما الفائدة التي استفادوها من هذا التنظيم وهم بعد لم يفقهوا التوحيد؟ ولئن وجد فيهم، وفعلا قد وجد، وكان جواب بعضهم نعم نحن نعرف التوحيد الحمد لله، فكنا نجعلهم تحت الأمر الواقع، من أين جاءكم هذا التوحيد؟ هل نضع من دعوتكم أم هل استوردتها من دعوة غيركم؟ هذه حقيقة. ولذلك فنحن لا نأسى ولا نأسف أبدا على ما يقول هؤلاء، لأننا يعني نمشي كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اليوم صلينا المغرب في مسجد هناك اسمه مسجد عبد الله بن عمر، وإذ واحد مصري ينقم على الإمام أن يصلي هناك أبو عمار، أنه حكى له أن هذه المقامات والأضرحة الموجودة في مصر هذه ما هي مشروعة، فتخاصموا وياه هو يصلي وراك اليوم. وماذا فعل الإخوان المسلمون في مصر بالنسبة لهذه الشركيات والوثنيات القائمة على ساق وقدم في كل بلاد مصر طولها وعرضها؟ لا شيء أبدا، سوى الهتافات هذه العاطفية التي تحرك المشاعر ثم تخبو ولا شيء بعد ذلك. فالله المستعان على كل حال هذا